قال الإمام العلامة في الصلاة رحمه الله تعالى في كتابه قدمة الصلاة النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس. التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد وهو أن يروي عنه نظيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عصاه ولم يقرأه موهما أنه قد لغيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ومن شأنه ألا يقول بذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. مثال ذلك ما روينا عن علي بن أشرف قال كنا عند ابن عيينة فقال يعزون أحسن الأحسن لما يجي عن علي بن خشرة أنه قال يحذفوها خطا. مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرة أنه قال كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له حدثك الزهري فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري فقال لا لم أسمع من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يروي أو ينسبه أو يصفه بما لا يرى به كيف يرى. مثال ما روي لنا عن ابي بكر بن مجاهد الامام المقرئ انه روى عن ابي بكر عبد الله بن ابي داود السجستاني فقال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله وروى عن ابي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال حدثنا محمد بن سند نسبه الى جد الله والله اعلم. اما قسم الاول لما هو أكثر العلماء وكان شعبة من شده لما مات، فروينا عن الشافعي الإمام رضي الله عنه أنه قال التدليس أحكمه، وروينا عنه أنه قال لا أدني أحب إليه من أن أدلس، وهذا من شعبة إقرار محمول على المبالغة في السجن عنه والتنكير. ثم اختلفوا في قبول الرواية في حكم هذا التدليس، فجعل الفريق من أهل الحديث والفقهاء يروح بذلك، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين سماع أو تقليد، وصحيح التفصيل وأن ما رواه المدلس لفظ المحتمل نتبين فيه السماع والانتصار والمرسل وأنواعه، وما رواه لفظ مبين الانتصار نحن سمعنا وحدثنا وأخبرنا وأشباهنا وهو منقول مهتز به في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة في حديثها، والضرب كثير جدا كقتالة ودعم الخديانين وهو شيء من بشير وغيره، وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام لفظ المعتمد، والحكم بأنه لا يقبل المدلس حتى يبين مدى جرار الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه مدلس مرة والله أعلم. وأما القسم الثاني فهو أخر فيه تضييع للقوي عنه وتوعير لطريق معرفته، وتوعير لطريق معرفته على أن يقبل الوقوف على حاله وهديه، ويختلف الحال من كرامة ذلك المنزل المرض الحامل عليه، فقد يحمله على ذلك مجده الذي غير سمته غير رقعه، أو كونه متأخر الوفاء قد شاركه بالسماع عن الجماعة كلهم، أو كونه أصغر سنا من الرابعة، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منه الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجا به في تصانيفه والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما فيك ينفعنا. نعم الصوت مش واضح بس نكرر حسب داخلي بس خلي الداخلي خلاص تمام أيوة. النوع الثاني عشر معرفة التدليس وحكم التدليس. قضية التدليس مسألة التدليس القضايا الكبرى التي أو المشكلات التي واجهت المحدثين. الحقيقة أن موضوع التدليس موضوع في غاية الأهمية، والناس بين يعني مفرط في النظر إليه، بحيث انظر بعضهم عده جر، لكن أي نوع من الجر؟ هل التدليس يجرح الراوي أو يجرح الرواية؟ الإشكال عدم التفريق بين هذين. التدليس يجرح الرواية ولا يجرح الراوي. ليه؟ لأن من دلس هم أئمة كبار يشار إليهم بالبنان، أئمة كبار من متقني أهل الرواية أيضا، فكوننا نقول جرح وهذا ليس موجودا ولله الحمد يعني مشكل، لكن هو جرح في الرواية وليس جرحا في الراوي. هذا من حيث هذه لا بد أن نفهمها وندركها جيدا حينما نتكلم في قضية التدليس. عيب في الرواية ما في مشكل، عيب، لكن الراوي كل أنواع التدليس. في الرواية وليس هذا اللي هو التدليس في الأسانيد، يعني الشيوخ مسألة أخرى، يعني أمر أسهل، واضح؟ ليش؟ عشان نخرج يعني بمفهوم صحيح لهذا، لأن بعض الناس إذا خلط وجعل التدليس جرحا، طيب عنده رواة في الصحيح وين يروح فيهم؟ أجرحه؟ ترد روايته؟ والكتب مليئة، ها؟ كتب من مثل الثوري في إتقاني وضبطه، هات له واحد حتى شعبة ليس في مثل الثوري. قال لم يسلم منه حتى مالك. أيوة، ما سلم منه. ولذلك إحنا في عصرنا كلنا ندلس، من يقول إنه في عصرنا واحد ما بيدلس ما أظن، ما في واحد يقول لك والله قال لفلان قال فلان قال فلان عن فلان. الصحابة شوي، واضح؟ إذن هو يحدث يوهمه، لكن ما بيقول. هاي واحدة. الشيء الثاني قبل أن نبدأ بالكلام التفصيلات، التدليس كان هذا الفعل من الأئمة من أكبر أبواب فتح أذهان العلماء لما يتلاعب به من أراد يعني الطعن أو شيء من هذا في السنة. يعني المدلسون بفعلهم خاصة بالثقات والأئمة نبهوا العلماء ونبهوا النقاد إلى الألاعيب والأساليب التي يستخدمها من يريد تلاعب. يعني فتح أبوابا من التنبه عند العلماء وميادين في العلم، لولا أنهم فعلوها لدخل علينا شيء كثير في الرواية. لذلك جاء فعلهم في غاية الأهمية، حتى تنبه العلماء إلى أساليب الكذابين والمضاعين والدجالين وغيرهم. هسه بقول لك، لكن قلت لكم اللي رأي ثاني. طيب الآن هذا الفعل ليفتح الأبواب على مصراعيه للتفتيش في قضايا السماع، صيغ السماع إلى غير ذلك. سنأتي أن يعني الأبواب التي فتحت بسبب مبحث التدليس لا تتصور كم هي، وسيذكر شيئا من هذا. يعني ما نجي والله نسوي نقول والله هذول الرواه جرح، لأنه أنا وجدت بعض المعاصرين يقول أن التدليس جرح، فنقل بعض الشيعة من كتاب هذا الأستاذ في الحديث على أن التدليس جرح، وجاء يطعن في رواتني صيح صدر وأنتوا بتقولوا جرح، أنتوا نفسكم وأنتوا هذول وصفتوهم بالتدليس كذا، وهذول لهم روايات في الصحيح، يلا تفضلوا كتبكم مليون منها. هاي غلطة مين؟ طيب هو هذا لو وجد أن السابقين عدوه جرحا وطعنا في عدالة الرواه يلجأ إلى الكتب المتأخرة؟ إذن هو إيش؟ جرح في الرواية وليس في الراوي. ولذلك احتملوا تدليس أهل الطبقة الأولى والثانية وأخرى بعد. ليه؟ واضح؟ عشان نعرف إنه يعني هذا الجرح في الرواية وليس الراوي. طيب بيقول هنا أن يروي تدليس الاسم، أن يروي الراوي عمن لقي ما لم يسمع منه، مهم أنه سمع منه. هل كل الروايات التي تروى طيب في زمن الصحابة، طبعا لم يذكروا التدليس لأنه بس هذا هو، وإلا لو بدك تجري المصطلح الأخير بدخلوا فيه أيوة أو عم، هذه واحدة. إذن روى عما، الآن أنت في أشياء ممكن درس حضرته ممكن درس ما حضرته وفاتك فيه شيء مهم ما سمعته في الرواية واخذته من زميلك، لكن أنت ضابط تقول قال فلان أو أن فلانا حدث بكذا أو أنه أخبر بكذا أو أنه يقول كذا، لكن ليش حدثنا ولا سمعته ولا سمعته ولا أخبرني ولا أخبرنا ولا شيء، مو يعني ينص على السماع، موهم للسماع. كم نفعل هذا؟ معنا كداش الآن نحضر محاضرات، هل كل المحاضرات أو كل ما نقوله عن مشايخنا سمعناه مباشرة ولا بعض من زملائنا وغبنا وحضر غيرنا وقال كذا صار بدفترك بعدين صور الدفتر زميلك عن شيخك اللي درست عليه شو صار؟ شو هو هذا؟ تدليس صح؟ يعني تصور الأمر. ولذلك هذا بيبيننا انه الطالب ما بيقدر، ولا طالب ولا واحد في المحدثين قاطبة سمع كل ما عند شيخه، اذا كان الشيخ واسعين الرواية سمع كل شيء، لابد ان يأتي عليه فوات مهما كان بفوت فوات. منين بيستدركه؟ من سمع، يعني من أكثر الناس ملازم للعمى شمال أبو معاوية، ومع ذلك عند الثورة ما ليس عند أبي معاوية. طيب شعبة من أكثر الناس ملازم لهم غندر، عند غير غندر ما ليس عند غندر، وهكذا ولازم 20 سنة أكثر من 20 سنة، ومع ذلك عند غيره ما ليس عندهم. إذن كيف؟ طبعا هذا له قضية مهمة جدا كثير من الناس لا يتصورها في باب الرواية، وليس الآن مجال كلام عنه، هذا له قضية كبيرة يعني خليها فيما بعد. المحدثون يعرفون أنه بحدث اليوم كذا ما بحدث بعدها بهذا إلا ما ندر، ولذلك يخطب بنزول ولا ليش علو النزول؟ أيوة. إذن هنا قال يروي عمن لقيه ما لم يسمعونه، مهم أنه سمعونه. طيب أليس هناك من الرواة من اللي ذكرون في المراسيل قال لم يسمع إلا حديث كذا وكذا وكذا، والباقي والباقي إذن ما عينوه من السماع المقيد عداه لم يسمعه. شو يكون تدليس؟ ويقول إرسال هو واحد. والتدليس يعني هنا بمعنى أنه أوهمني كذا ولكنه في انقطاع، والعلماء يعرفون ذلك، والعلماء يدققون يعرفون ما سمع مما لم يسمع. إذن هذا باب. هذا يشفت على العلماء انتبهوا إلى التدقيق في المجالس في من سمع من لم يسمع، والتفتيش بين التلاميذ إلى غير ذلك. باب. أحيانا لا، مجالس الآلاف هذه ليست مجالس، أكثرها ليس لم يكن يعقبها الرواية. يعني فرق بس يعني هذا رأيي، رأيي أنا. لما يقولوا فلان مجلس كذا، هذا لا، زي ما بيجي الآن فلان ينصيت وكذا ويحضر الناس وتصير المحاضرة وكذا، واللي حاضرين ولا بدروا جزء ما شو تكلم الشيخ، وخاصة لما يكون مملي ويقول حضر المجلس آلاف وكذا سمع ما أدري، هذا جاي إيش كثر سواد المسلمين ومحبب الشيخ وكذا. لكن اللي حول الشيخ هم دائرة الرواية، والباقي لا يعول عليه، بل أولئك لا يروون أصلا ليس لهم، لأنهم من العوام غالبا. وهو أحيانا، لكن هو في إثباتات، لا هو يعني المجالس الكبرى بيقولوا هذا، لكن في المجالس اللي هي المنتظمة للرواية في مجال السماع وكتابة السماع إلى غير ذلك، وكله من يعني أحيانا لما يكون كتاب رواية أو عرض على الشيخ أو كتاب مجلس إملاء فيه كاتب السماع، هذا اللي يكون جالس براقب المجلس، وحضر فلان عند الحديث التاسع مثلا، يعني إيش الثمانية الأول ما سمعها، وهكذا. ولذلك تجد أن المحدثين حينما يأتون يفتشون في نسخ الرواة سماعاتهم يقول أطليني سمع، شوف عليك مقيد إيش قيد، وهكذا فيفتشون. وأنا هذا الآن أكثر الناس لا راح عنه، والمتأخرون يعني لا يلتفتون كثيرا لمثل هذا، وأما الأئمة من قبل فكانوا على دراية بكل هذا وبالمجالس ومن حضرها. ولذلك في الأجزاء والكتب وكذا تجد أن الأجزاء هذه مكتوب عليها من سمع، يعني مثلا على سبيل المثال وهذا مر بي كتاب الفقير المتفقه الخطيب وغيره، في آخر كل جزء كتابة من حضر وسمع ويقيد مقيد. تجد عند البيهقي في السنن الكبرى موجود، وقل وحضر فلان عند الحديث التاسع في هذا المثل، شوف كيف شو معناته ما بق، وهكذا. فيقيدون نقول يعني هذه مرت به مرة، وحضر فلان عند الحديث كذا إذن، ويقيدون وكان فلان نائما في كذا، أو كان فلان ينعس، أو كان فلان يعبث. ومنها المجلس اللي كان مع دار قطني في مجلس إسماعيل الصفار، وقال له زملائه أنت لا يصح سماعه كنت تعبث، يقول إيش يكتب بريقه على يده، فقال لهم كيف، ثم سرد له المجلس. يعني هذه مراقبة، كانت المجالس منضبطة. ولذلك بنظر في كتاب أدب الإملاء والاستملاء السمعاني وهذا، وأيضا قاضي عياض في الإلماع موجود، هذا كله موجود، أشياء كلها مبينة عند العلماء. والرام هرمزي حقيقة يعني اللي دقق في هذا كثيرا، الرام هرمزي رحمه الله عدة فاصل دقق كثيرا في هذه المسألة. إذن هذه مضبوطة، إذن العلماء بسبب هذا دققوا وفتشوا السماعات. إذن عرفهم صنيع المدلسين على من على ما يفعل من غيره، تنبهوا إذا الثقات صرنا ندقق عليهم باب أولى غيرهم، واضح؟ إذن هذا إذا صار مع الثقات مع العلماء وعلى إما بيحصل منه كذا، إذن ندقق على من من دونهم ولذا صار التدقيق. أو عمن عاصروا ولم يلقوا، مهم أنه قد لقيوا سمعوا، هذا اللي بيقولوا له إرسال خفي. فيما بعد اللي قال الحافظ حجر في النكت في العفو في النخبة يقول والمرسل الخفي من معاصر لم يلقى، والمرسل الخفي من معاصر لم يلقى، طبعا هذا صورة من صور المرسل الخفي. أو شوف يعني المرسل الخفي إما معاصر لم يلقى أو لقي ولم يسمع، يعني قد يلقى ولم يسمع فيكون مرسلا خفيا، واضح؟ وفصلوا عن التدليس بأن التدليس فيه سمع ولو حديث، ولو حديثا واحدا، ما دام سمع صار ايش؟ فصلوا الإرسال الخفي عن له التدليس أصلا من الإرسال الخفي، وهو الإرسال جلي وخفي. الجلي المعروف رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه في وصله، الخفي يدخل فيه التدليس والإرسال الخفي. إذا بدنا نفصل تدليس يعني الإرسال الجلي معروف، الخفي عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع، أو التدليس هذا ليش فيه إرسال يخفي، ولكن لما فصل هذا عن هذا فصلوا الإرسال الخفي وجعلوه في من لم يسمع شيئا أو لم يلقى مع المعاصرة. وضع ضابطا انه سمع منه اخرجنا المرسل الخفي بهذه القضيه. صحيح هو صحيح، وهو هنا قال يروي عمن لقي ما لم يسمع منه، هو انه سمع منه، هذا ما لم يسمعه من لقيه ما لم يسمعه منه دخل هذا ترى تداخل، لكن فصل التدليس عن الارسال الخفي بايش؟ لأنه هذا عنده سماع لشيء ولو رواية، والثاني ليس له سماع أو لقيا بلا سماع، واضح؟ أو عدم أو معاصرة بلا لقيا. المقصود أنه أن يروي عمن قد سمع ما لم يسمع، هذا هو صحيح صحيح. طيب إذن عرفنا الآن هذا المبحث كيف كان يحصل بينهم. طيب ثم قال ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، نعم لأنه ممكن كل واحد يروي عن الثاني، ومن شأنه ألا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبه. ليه؟ لأنه لو قال يصبح كذابا، شو بصير اسمه؟ يسرق الحديث، هذا اللي بيقولوا له يسرق الحديث، متروك الرواية، بس ادعى سماع رواية واحدة راح صار ايش؟ متروك، يسرق الحديث برواية. إذا قال ولذا المدلسون من أدق الرواة ومن أنبههم في هذا الأمر، ما بقع إذا كان ثقة بيعرف اللي سمعه من اللي ما سمعه، وبيعرف ماذا يقول، دقيق جدا، وهذه من بركات هذا الباب. ولذا دخل علينا في باب العلل في باب التدليس، هذا في باب علل التصريح بالسماع. شو هي علل التصريح بالسماع؟ أثر من هذا أثار هذه القضية، واضح؟ إلى التصريح السماع شيء أثر من أثار هذه القضية. شوفوا قديش المسائل اللي بتترتب على هذا الباب. الآن نجيبكم أشياء كثيرة جدا. ليش؟ لأن المحدثين يعرفون هذا راوي ثقة، وهذه الرواية ما سمعها، وإنما هذا قول أخبرنا أو حدثنا أو كذا خطأ عليه لا منه. ولو قالوا منه سقط وهو لا يفعلها، ويعرفون أنه أنبه من الذي روى عنه أخطأ عليه. كثير من الروايات تأتي مثلا أحمد يقول حد قال لا يصح إيش قول حدثنا أو أخبرنا، هذا التصريح، فيعلون التصريح ولا يجرحون الراوي، وتجرح الرواية ولا يجرحون الراوي لو كان تدليس الجرح راح وياه، فهمت وين؟ وضحت؟ ولذلك الأئمة يعرفون ما سمع الراوي ما لم يسمع، ويعرفون الصيغ والأخطاء في الصيغ. ولذلك عند دراسة الأسانيد لا بد من التثبت في الصيغ قبل النظر في الحكم. أول شيء لا بد أن نعرف أن هذه الصيغ صحيحة في محلها ولا لا، ولا دخل عليها تصحيف أو خطأ صيغ. هذه واحدة، لذلك يدققون هذا كثيرا في قضية الصيغ، وإذا حصل فيها خطأ ينبهون عليه، لأنهم يعرفون أن هذا الراوي لا يقع في مثل هذا ولا يدعي سماعا لشيء لم يسمعه، لأنه فتشوا روايته ووجدوا يتحاشى أن يقول سمعت أو أخبرنا أو حدثنا. ما الذي منعه؟ دينه من جهة، ودقة ضبطه وإتقانه جهة أخرى. أيوة. إذن هذا إيش؟ وذلك المدلسون اللي كانوا يفعلوا هذا تعلم المحدثون منهم أشياء كثيرة نبهتهم إلى مثل هذه القضايا. طيب، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك، قال فلان عن فلان نحو مثل. ثم ذكر ما روي عن علي بن خشعم أنه قال كنا عند ابن عيينة إمام كبير العلم، فقال الزهري قطع ايش؟ الصيغة. الزهري قالوا له حدثكم الزهري، تلميذ الزهري، وكان يجلس على فخذه لأنه صغير في صغره، كان أحيانا أصغر طالب جاينا. طيب الزهري، سمعتم من الزهري؟ حدثكم الزهري؟ سكت، مشوها ما مشوها. ثم قال الزهري بتمشوها. شوف الآن تنبهوا ولا ما تنبهوا؟ علمهم ولا ما علمهم؟ ها؟ أي بدو شوف شو اللي عندهم طلعوا، نبههم ولا ما نبههم؟ لصنيع من؟ حتى لا يؤتوا من قبل غيره. هذا إمام، طيب انتبهوا لغيري، فإذا بتبهوا إلي عشان يثق إنه فعلا عندهم نباه ولا لا. وعودهم مثلا حدثنا سمعت، ما معروف مرة قال الزهري قالوا ها سمعت صحيح له يعني. لا صاروا ايش نهاية هذه الاشياء، صارت تنبه الطلبة. هسه اي قضية بتفتح الباب فيها بيبدأ الكلام، ثم بعد ذلك ايش يصبح شائعا، قبله ممكن يدخل عليك كلام وانت لا تدري، لكن مين ينبه عليها؟ مثل هؤلاء في نبهته. فقال سكت كمان انه يمشوها. لا الزهري قال لا سمعتم من الزهري؟ قولوا له حدثكم. لا سمعتم من الزهري؟ قال لا. شوفوا كيف لم اسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، يعني لا يلزم من الزهري شيخي يكون بس واحد واسطه. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، تلميذه عبد الرزاق حدثه عن قرينه معمر عن شيخه الزهري. أيوه. لو انه سفيان عنده عن الزهري ما بيجهر بها ولا ما بيجهر؟ بيجهر، افتخر، لكن ما في. وهذا احد اسباب التدليس، انه ياخذ عن زميله او اللي اصغر منه يصير يقول لا، لكن هنا بين قال لا هذا من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. شوفوا انه لا يلزم ان انا سمعت من الزهري كل شيء اسمعه من الزهري. فلذلك بعض الناس ياتي ولا يدري انه قد ياتي واحد ليس جليس فلان ولا كذا وينقل شيئا عنه في طريق في مع في كذا ويقول شيء، وش ايش اللي حصل؟ ما دام انه معروف عنه انه لا يدعي، معروف عنه دقته في الروايه. ولذلك العلماء نظروا في مثل هذا، شوف الأحوال. ولذا عند التفردات أحيانا كثير يذكرون بعض الأحوال عشان يعرف أنه ترى أنا ما كانش معي حدا، ما كان معي أحد. حتى بعض الصحابة عند الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكرون مثل هذا، خاصة شيخ كبير وكذا، وكيف يعني يتفرد فلان، لعله خصه به. وإذا هناك بعض الروايات يقول له أحدثك حديثا لم أحدثه أحدا، ينص عليه خلاص، يعني أنا ترى متبول اللي عند غيري النين، وإما أن الشيخ وإما وإنه ممكن حدثه فقال له مثل ما قال لي وهكذا. شوف كيف هذا الأمر. إذن هذا عرفنا، نبههم إلى بعض الألاعيم التي تحصل من الرواة فلان، إذا انتبهوا للصيغة. طيب سكت، ما هو إقرار، سكت بدوك مرة ثانية تنبه، واضح؟ طيب. لذلك مرة شوفوا هذا، تلاميذ قالوا لهشيم بن بشير من الأئمة الكبار ثقات، هشيم بشير الوسط، قالوا لا تدلس علينا. قال طيب يلا تفضل، صار يحدثهم فلان، حدثنا فلان ومكتبه عن فلان، قال حدث ويتلاعب طيب يسكت ويعطف، تدليس سكوت تدليس عطف، يسكت وهم قاعدين بكتب وفلان هكذا وفلان غير مسموع لي عن فلان كذا، خلص 30 رواية أظن أو كذا. قال له التلاميذ هذول يعني مبسوطين، هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال لهم برد وجوهك، يعني بالمعنى العامية عندنا، كل ما رويته دلسته عليه، جاي تعلموا عليه؟ يعني بالله لا تدلس علينا ما شاء الله، تعالوا اكتشفوا. فايش نباهم الى ما لا يدركوه، كانوا يقول لهم جاي تعلموني، لا تدل، ما بدنا التدليس، طيب تفضل يلا رويته، هل دلست عليكم؟ قالوا لا. شو قال له؟ كل ما رويته قد دلست عليه، يعني لا تلاعب، تنبهوا صيروا قد حالكم، ولا تقول لي والله لا تسوي كذا، لا انت خليك تعرف هذه الحادثة كم فعلت في نفوسهم؟ ها؟ أيوه تربية، هو لا يريد إلا هذا، يعني جايين تقولوا بتعلموا علي؟ تفضل يلا أنا مشي. طيب دلس؟ قال لا، قال لا ترى ما أتعلم. هذا درس وعظيم، أثر فيهم ولا ما بأثر؟ سيؤثر طبعا، سينبههم تفتيش إنه إحنا في كل يوم نكتشف حاجة جديدة. ولذلك يقول شعبة أمو يعني تقول إيه، كنت أراقب فم قتادة، فم فلان راقب، إيش يقول؟ لأنه مشدد فعلا مثلا. طيب إذن إيش؟ هذا باب، هذا باب، مثل ما كان يفعل مثلا بقية للوليد في تدليس التسوية، تدليس التسوية، وتدليس التسوية طبعا إسقاط ضعيف بين ثقتين، في فرق دقيق بين التسوية اللي كان يفعلها مالك وغيره من الأئمة الكبار وبين تدليس التسوية، واضح؟ في تسوية، في تدليس التسوية، هذا باب فيه لخبطة كثير كتب الآن. تدليس التسوية تسقط ضعيف بين ثقتين مع إمكان اللقاء بينهما، لكن التسوية بلا تدليس أن تسقط ولا يمكن فيه لقاء، تعرف أنه فيه قطاع يقين، واضح؟ إن كان اللقاء أو عدم ما في إمكان لقاء، تسوية بلا تدليس، ترغب عن ذكره ليس لضعفه، قد يكون لأمر آخر، مالك أسقط عكرمة لأمر آخر مذهبه وليس ويعلم أنه ثقة، واضح؟ هذا إيش يسمونه؟ هذا اللي عند ابن عبد البر اتهم فيه مالك وليس دقيقا، فهمنا؟ اللي قالوا عن مالك، لكن مالك ما كان يدلس، كان يسوي. ولذلك بعض الناس في كتب الجرح والتعديل ما يفرق، انتبهوا لهذا، بين قول الأئمة السابقين يرسل ويسوي ويرسل ويدلس تدليس تسوية، يظنون أنه يرسل ويسوي يعني تدليس التسوية، غير صحيح. يرسل ويسوي، شو يسوي؟ يسوي الإسناد، يسقط من يرغب عن ذكره، لكن ما في تدليس، تدليس التسوية منصوص عليه، واضح؟ التسوية إرسال معروف، بس ينبهون عليه لأنه يعني أحيانا قد يكون في مدون، يعني مثلا في رواية لما يسقط عكرمة في الرواية عن ابن عباس مذكور، فلما يقول يسوي انتبهوا إلى ما قبل، يعني مش يرسل ماشي، عنده رواية كذا، يعني لم يلقى كثيرا من الصحابة إلى غير ذلك، فهنا اختلفوا، واضح؟ طيب تدليس تسوية اسقاط بين ضعيفين الثقتين، هذا مقصوده، إذا كان يفعله بقية والعلم المسلم وغير واحد. قضية الآن تمييز الراوي يسقط ضعيف بين ثقتين، هذا لا يبعث الراوي نفسه؟ لا لا، يقول لك إذا أنت عندك قدرة طلع ماشي، لكن أنا قصدت أسقط الضعيف لأجل أن أرفع من شأن الرواية. لا هو هذا، فأنه روايتي تمشي ماشي، روايتي مشت تمشي عمين على الضعيف في النقد ولا على القوي؟ خلاص الحقوا. فهمت شو؟ يعني هذا ذكاء ولا مش ذكاء؟ دقة ولا مش دقة؟ ها؟ طيب مين أفعل الناس لهم؟ بقي، قال علي المسلم بلدي يعني، هذا شامي وهذا خمسي يعني شامي، عموما احضر حديث بقية فإنها غير نقية وكن منها على تقية. طيب ليه؟ لما بيجي بقية بسوي هذا، وفي رواية ذكرها أبو حاتم عنه يقول هذا حديث قل من يفطر له، ليه فيه عن أبي وهب الأسدي وبذكر شو بقول؟ أبو حاتم يقول قل من يفطر، الله يجزيك خير، قل من يفطر، ليش؟ دلس تدليس شيوخ وتوصل به إلى تدليس التسوية. ولولا سوى تدليس شيوخ طلعش هذا، هذا ذكاء من المدلس ولا لا؟ إسحاق بن راهويه مشت عليه الرواية، أبو حاتم يقول لا وقفوا، هذه الرواية معطوبة، في هنا واحد في إسحاق بن أبي فروة ساقط، شو صار؟ انتبه لها مين؟ أعجبت مين؟ إسحاق، فاتت أبو حاتم، من خل أبو حاتم طلعها، فهمنا؟ أيوه. لما بقول عبيد الله بن وهب وذاك أبو وهب الأسدي، ثم جاء بعد ذلك بروي عن إسحاق، لاحظ كيف المدلسون خاصة بتدليس الشيوخ كيف فتحوا أبواب للمحدثين، شوف الأبواب العلم اللي فتحت بسبب هذا. أريد أن أسأل سؤالاً، الآن أنت تجلس في مجلس علم أو عند شيخ الشيخ، شو اسمه الشيخ ولا فلان، أكثر منك تعرفش بس. الطلاب ثانيين بيعرفوا الشيخ سلسل ونسبه للأخير، اسمه اسم أبوه جده، أبو جده جد جده، واسم أمه وأبو أمه جد أمه، ولا غيره. بيعرفوا أولاده كلهم، بيعرفوا بناته، بيعرفوا كنا، وبيعرفوا البلدان اللي عاش فيها، وبيعرفوا تنقل واللي كذا، كنيته كنيته أبوه كنيته إلى غير ذلك. مين أحسن حالا؟ ها؟ من عرف. نيجي نعاقبه، هل يذم؟ لما يجي بقية جاب الكنية وعن نسبة وراح بالاسم بعده، شو صار؟ هو رواه مرة ثانية غيرها بالاسم عنه، لكن مرة ثانية رواه بطريقة ثانية وأسقط من يريد. شوف اسمح لي بس إيش؟ إذا لاحظ هنا مثلا المقري أبو عبد الله بن أبي عبد الله صح؟ لما قال إيش؟ قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، أبو بكر يعني ذاك داود، عبد الله بن أبي عبد الله، هاي واحدة. فبدأ وذاك تلاقي مدلس يكني المشهورين بالأسماء، يسمي المشهورين بالكنى، ينسب إلى يعني محمد بن نعيم الضبي أبو عبد الله الحاكم الخطيب في كتبه هيك جده من جهة ثانية الضبي، شو بعرفك انه الحاكم؟ تفضل هذا محمد بن نعيم الضبي، قول من هو هذا؟ هو الحاكم عبد الله الحاكم. شفت كيف؟ ليه؟ يعني ولذلك لما تنظر انت في كتاب الخطيب ليش صار يفعله؟ عشان ننبه الاذهان، طوب يتعبك يلا. واحيانا الشيخ اربع خمس ست كنى واسماء، السبب تلعب لذلك صرنا مهم موضح اوهام الجمع والتفريق. قديش فاتت العلماء انه هذا فلان لا هذا فلان. محمد بن سعيد المصلوب اللي مصلوب على الزندقه كما قال، يؤسفني انه بلقاوي المهم الان كم قلبه على نحو مئة وجه، أنا جمعت منها فوق 25-23 قريب منها. على نحو مئة وجه. وكم فات العلماء بسبب عند ابن ماجه فيه سند هو فيه صححوه لأئمة، وهو فيه محمد بن سعيد الحسان أو كذا ما ايوه اوهام الجمع التفريق. الكلب على نحو 14 وجه اظن، فهمت علي؟ ابراهيم بن ابي يحيى قديش قلبوه؟ وجوه كثير. ابراهيم بن ابي يحيى، ابو اسحاق الاسلمي، ابو الذيب الاسلمي، المهم جاب الخطيب موضح اوهام الجمع التفريق. شو سببه؟ العب مين؟ مدلسين. شو نشأ عندنا علم في هذا في الجمع التفريق؟ شوف شو السبب. إذا شوف هذا عارف، ولذلك تقدر أنت تكني شيخك بكل ولد من أولاده لأنك عارفهم كلهم، وأحيانا ينسبونه إلى أبيه من أمه، إلى جده فلان ابن فلان إلى جهة الجد من الأم، واحيانا النسبه، واحيانا الصنعه، احيانا البلد يكون متنقل في بلدان كثيره وتجيب له اياه، عارف كل الرحلات. تفضل عاد. هذا ايش حصل؟ فتح لنا كتب الكنى والاسماء نعرفها. ترفيع في الانساب، كثير من الناس بمل من ذكر انه ليش الائمه مثل الخطيب ولا غيره من اصحاب التواريخ يرفعون في نسب الراوي لا آخر ما يقدر عليه، ويذكر أحيانا خمسة وستة أجداد لهم. ليه ست جدد؟ ليش؟ لأنه قد ينسب عند بعض المدلسين إلى الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. مين بطلعوا؟ كتب الأنساب ومن يعرف. إذن هذا جعل كتب التواريخ تهتم بالأنساب. إذن فصل لنا كتب أنساب جديدة ولا لا؟ اعتنت بهذا ولا لا؟ هذا لأجل هذا. هذا من ثمرات ماذا؟ ما أقول أنه كل هذا، لكن لصنيع هؤلاء اضطروا أن يعالجوا هذه المشكلة وحلوها بمسائل كثيرة جدا. كتب الكنى قديش طلعت عندنا أسماء الكنى أو المنسوبين إلى الكنى. هذا من أفعل الناس كانوا في القرن الرابع. هذا تتعب تعب شديد. أنا لما كنت أشتغل في كتاب الفقيه عندي الآن دفتر كبير وجمعت غيره مما مر معي أو غيره، أبو فلان ابن فلان. شوف تفضل ليش مثلا أبو بكر ابن خلاد أبو فلان ابن فلان ما بيجيبوا اسم، دور عليه. يلا لا نقول مع الموسوعات صار سهل، لكن أول ما بتعرف الاسم تدور على الكلى تعرف أنه هذا هل هو هذا المنسوب للجد ولا كذا. واضح؟ اسماء كنا تفضل. أو من وافق كنيته كنيته أبيه، هذا جمع فيه الخطيب لأن هذا فعل مدلس. من وافق كنيته اسم أبيه أبو عبد أبو أبو عبد الله بن أبي عبد الله، وهكذا. شوف إذن هذا باب فتح إيش؟ آفاق كثيرة جدا للتنبه إلى صنيع مثل هؤلاء. واضح؟ ما شاء الله. تفضل. يعني ينفع عندي إشكالية نوعا ما. يعني قولكم إنه المدلس يطعن في رواياته ولا يطعن به. نعم. لما يجينا الآن تدريس الشيوخ أو تدريس التسوية. ماشي. بناء على كلامك أنا بدي أحمل فعل المدلس على حسن النية منه أو الاختبار لتلاميذه. طيب. الآن ما عندنا مدلسين رووا بسوء نية؟ ممكن ممكن، ما أقول لا. طيب. بس أنا ليش أحمله على سوء النية؟ ليش أحمله على ذم ثقة؟ طيب شعبة له موقف شديد من التلديس ولا لا؟ وقال فيه ما قال. طب ما هو بقول بقية بحر لنا بحر لنا، يلا روينا بحير من سعد. شو معنى؟ استغنى عنه؟ طب وين كلامك للمدلسين؟ ها؟ وينه؟ عشان نعرف بس ان هاي حاله نفسيه عند شعبه قد ما تعبوه. تعبوه كثير صار خلص اخذت في نفسه. لكن يقول لك لا انا محتاج روايه، وينها؟ منين اجيبها؟ شفت كيف؟ وهكذا. لذلك ما امتنع احد عن المدلسين عن الروايه عنه. قديش عند قتاده؟ قديش عند حميد؟ قديش عند فلان من وكم؟ طيب شيخ يجيني راوي مثلا فيه كلام زي ابن ابي ويس مثلا. طيب لذلك ايوه يجي الشيخ يروي عنه بالكنية. طيب او شيوخ مش هذه بيمشي على مين؟ هو الان وانا لما تكلمنا في التغفيل في الغفله كيف يعني؟ بتجيك روايه تالفه بترويها زي ما سبكون سمع عند السماء ايش مغفل مش منتبه، وعند الاداء كذلك صار عنده في الجهتين. لكن لما يكون الطالب متنبه بعرف ولا ما بعرف يروح يساله على طول، يساله يفتش عليه. هو المدلس لا يظهرها في مره ثانيه، مثلا اذا رواها تظهر. تفضل. الان ابن ابي ويس ماشي الان لم يجي مصنف مرة يذكره صراحة وأخرى بالكناية، ذكر ابن حجر كثيرا ما صار في خلط بالراوي. ماشي ماشي ماشي. كم في التعيين الرواة حصل خلط؟ ليش؟ ليش الجياني وغيره يكتب تقييد المهمل؟ وليش في التعيين كم كتاب قام على مثل هذا؟ صح؟ طيب ما السبب؟ انه احيانا الرواه يروون كما سمعوا، شيخ وجاوب بالكنية انا بجيب الكنية ما احبطش، واحيانا لا يبين. الان الكلام احنا هل المعول عليه الكلام عند عوام الناس والرواه، ولا زي ما قال رام هورمز محدث الفاصل بين الراوي والواعي؟ النقاد ما بيمشي عليهم، النقاد على طول بس يجي في السند فلان يقول هذا فلان، ترى ايش هذا فلان، ما يمشي. يعني هاي رواية فيها ابن محمد بن سعيد المصلوب تمشي على ابن معين قد ما يقلبوا له اياه تمشي؟ لا ما بتمشي. ليه؟ لانه عارف احيانا بعض الائمه بتوقف. الامام احمد رحمه الله في مواضع يقول له ابن عبد الله من ابو صالح؟ قال لا ادري. من ابو صالح هذا؟ لا ادري. ليش؟ تعرف ليش؟ انا جمعت عده كتب من المعرفه بالتاريخ والمحدث الفاصل ومن غيره كتب الروايه. من روى عن ابي هريره تعرف كم طلع معي من كنيته ابو صالح؟ 21 واحد او 22 على ما اذكر. طيب اسمح لي، 21 واحد في وزن الامام احمد يقول له ابن عبد الله في روايه عن ابي صالح، من هذا؟ قال لا ادري. مش لا ادري يعني ذهني فاضي، لا، من هو عينها؟ هو فلان ولا فلان؟ 21 ايوه بكنيته، كنيتهم ممن يكنون بايش؟ لابي صالح. 21 انا جامعهم عندي لما كاتبها في درس لسان الحكم عليها في قضايا التعيين، كاتب هذه القضيه عشان اقول لك قديش الامر فيه صعوبه عندك، مش انه والله يعني اي كلام. ماشي؟ اذا كم كان بس انا نريد نعرف كم كان النقاد يتعبون. طيب بلاش هذا، شوف الامام احمد ينص لك. ليش؟ عشان ما يصح صلح عندنا الخلق مثلا ولا كذا، ينص لك. من روى عن سفيان الثوري ولم يروي عن ابن عيين، من روى عن ابن عيين ولم يروي عن الثوري، من روى عن حماد بن سلمة ولم يروي عن حماد بن زيد، من روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمة، من روى عنهما، ينص لك عليه ويسرد لك سرد كبير جدا. ليش؟ هذول يذاكر بهم ليش؟ عشان تعرف انه هذا اذا جاء في السند هذا فلان وليس فلان، هذا فلان وليس فلان. لذلك هذا باب مو باب عادي عند العلماء. احنا يعني ترى اللي ما عرف صنعة المحدثين وشغلهم وتعبهم يظن والله يعني والله قرينا مصطلح صرنا علماء. الله الله المستعان. تفضل. خلي حتى لو اتهم سأرجيك في شيء، أرجيك في شيء كثير كثير كثير كثير جدا. هذا باب بحر لا ساحل له. وأنا ناقشت رسالة في هذا بس رسالة تعبانة، إنما موجود يعني أرجيك إن شاء الله شغل كثير جدا وتعب جدا، لكن في العموم أكثر لا يترتب عليه أثر في الحكم. لا فقط في بس هذا بس هذا بس هذا في النتيجة. طيب تفضل. مجهول هو يقولوا لا يعرف، يقول لا يعرف حتى لو إذا تغيرت وقد قد يقول تتغير وقول لا يعرف بسبب هذا، والثاني يكشفه فيعرفه. هذا كثير بسبب التغيير يحصل أحيانا سبب الجهل تجهيل. هذا موجود كثير ليس شيء قليل، يعني لو حالات النظر كثيرة جدا عند المحدثين. لكن هو يعني نريد أن نبين عشان نبرئ ساحة هؤلاء ونبين عظم معالجة المحدثين لهذه المشكلة. هي مشكلة لا شك أنها مشكلة كبيرة، لكن المحدثين كانوا على قدر المسؤولية، وإذا جاء هذا المدلس بشيء جاء الناقد أعظم مما يظن فالله عليها. وإذا كان ذكرته دائما أذكر مثال أبو يقول يا أبا زكريا حديث نصح حديث صحيح في ذكر لما سرد قال لا هذا حديث فلان ما مشاش عليه، لأنه الراوي على طول يتبين له. فهذه كل هذا الصنيع ما بيمشي عند المحدثين، وذلك كل ما حصل من ما المدلسين كشفوه طلعوا بالمنقاش. ممكن يفوت واحد لكن لا يمكن أن يفوت ثاني والثالث وهكذا، يعني ممكن لكن إيش ما يفوتوا جميعا. طيب، ثم قال تدليس الشيوخ أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه. طيب، يسميه إذا كان معروفا بالكنية، أو يكنيه إذا معروف بالاسم، أو ينسبه إذا مش معروفة نسبته فلان كذا، أو يصب ما لا يعرف به كي لا يعرف. أي طريق بتوعر الطريق إليه بتخلي الأكثر لا يعرف من هو. ليش؟ لأنه بعضهم عنده شيوخ قلال، شو بده يسوي؟ أو شيخه ثقة ومعروف لكن الناس عندهم كلام، فما أفضل يقول مثلا حدثنا قتادة قتاد كله لا جيب وهكذا، مرة هنا مرة هنا مرة هنا. أنا مرة ذكرت للطلبة في الجامعة كيف ذكرت أكثر من 20 وجه لنفسي، ممكن تسويها أكثر من 20 وجه. قلت له يلا تقول كذا وكذا يعني جبت لهم أشياء مما يفعل المدرس. أنت بتصير اللي سامع بتوهم أنه أنت دارس عند 20 شيخ واحد، واضح؟ هذا هو. وعكسه ضبطه المحدثون المتفق المفترق كمان ما فاته، واضح؟ يعني متفق مفترق عكس ما يحصل بسبب هذا الجمع التفريق. يعني الجمع التفريق يذكر باسماء ونعوت وصفات كثيرة تدل على أنهم متعددون وهم واحد. الثاني أسماء متحدة لأشخاص مختلفين، غندر كم؟ 5 ولا 7؟ عمرو بن أبي عمرو 7، منهم مولى المطلب منهم غيره وهكذا. إذن يعني أحمد بن جعفر أحمد جعفر هذا أظنه يعني هم 4 أو 5 اتفق بالاسم والأب والجد مثلا، لكن المشكلة عند العلماء أحيانا لما يكون بيتفقوا بالبلدة والطبقة، هذه المشكلة. مثل سليمان داود واحد ثقة واحد ضعيف جدا ومتروك، بلد واحدة طبقة واحدة تفضلات، والعلماء يميزون. إذن هذا باب ليس بابا سهلا، ولذلك العلوم اللي قامت فيه كثير. لذلك لاحظوا مجال الإمام الذهبي ليروي عن يستجيز بن دقيق العيد، قال له شو اسمك؟ قال له محمد بن فمازل اللي هو الذهبي من الذهبي. قال من أبو طاهر الذهبي؟ على طول سأله، قال له المخلص. شو مشهور أبو طاهر؟ إيه المخلص، صحيح المخلصيات مشهور المخلص. على طول قال له من أبو طاهر الذهبي؟ قال له المخلص. من أبو محمد الهلالي؟ قال له سفيان بن عيينة. هذا معناته متنبه، شوف. فهذا هو طالب يعني، هو طالب يعني ما هو كبير، لأن ابن دقيق 702 توفي رحمه الله، وذهب 748، يعني إيش ذهب بعده سنفور يعني بالنسبة لابن دقيق، طالب صغير بالنسبة لإيش الشيخ إمام كبير. بس اختبره عشان يعرف، بيعرف ولا ما بيعرف الآن؟ هات في أحيانا في دراسة الأساليب يسأل الطلبة كيف تعرف يعني؟ قلت والله ما أعرف كيف أعرف يعني زي ما قالوا لمداني لما كان يقول يعني كان يحفظ كذا وكذا ويتحدى الإمام الحاكم وداله جزء قال له إذا أنت تتحدى يلا ما نمهي لك يوم نمهي لك أسبوعا يلا الهمدان صاحب يعني الأديب قال له تفضل وداله جزء قال إيش هذا فلان عن فلان إيش هذا ما قدر قال له إلزم نفسك تكلم في المحدثين سكت عرف إيش عرفه مقامه قال له هذا باب أنت لا تعرفه أنت بتفتخر به هذا أصلا من زمان يعني تعديناه لكن قال إيش هذا ما في شيء يعني يربط بين فلان عن فلان عن فلان كيف هو كان يتحدى أنه يحفظ القصيدة أو في يوم تفضل هل نمهي لك أسبوع مش يوم فرجعوا له كما هو قالوا لا ما أحفظ ولا شيء قالوا اللي تعرف ما نحن فيه هذا من الإمام الحاكم طبعا الحاكم في هذا الباب يعني لا مثيل له في عصره في الضبط في الضبط الحاكم لا مثيل له وانت تفتح معرفة أنواع الحديث والله تعجب باب المذاكرة الحديث التي يذاكر بها أو الرأى اللي كان يذاكر به تفضل أقول لو جمعت كل علماء عصرنا في الحديث كلهم بالاستثناء ما بيقدروا على هذا الباب بل أقول لك حتى على عصر ابن حجر والحال بلاش عشان ما حد يزعل علي حتى من عصر ابن حجر ليه اليوم ها بيقدروا عليه يقول مثلا يجيب يذاكر بأبواب فقط يفتحوه اطلعوا عليه يعني حقيقة مهم أو الرواة في البلدان وإيش أحواله وما لهم تفضل هل أحد يستطيع أن يذاكر مثل هذا باب واحد ما بقدر أقول لك بلاش حديث واحد مثلا حديث قبض العلم اللي برويه هشام بن عروة عن عبد الله بن عمرو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص بيقول ويروي عن هشام 600 كنا نذاكر به تفضل الآن جيب الموسوعة كم تجد ممكن تجد 100 أظن أنا ذكر جزء وصلت 100 في رسالة ذكرتها ممكن 170 أو كذا تفضل والباقي وين 600 لما قالوا حديث ابن حجر شوف ابن حجر لما قالوا حديث إنما الأعمال بروي عن يحيى وسعيد أكثر من 200 وأبو إسماعيل الأنصاري قال 700 يقول ابن حجر منذ أن طلبت العلم إلى يومي أكثر من 3000 جزء راجعت ما وقفت على قريب من 70 طريق أكثر من 3000 جزء حديثي قال ما قدرتش على 70 عشان يجيك بعض الناس تكلم في السابقين هذا هؤلاء العلماء ذاك قالها الذهبي ذاك العلماء هؤلاء في معرفة الرواية ومعرفة الرواة وما عليهم الكنى وهذا هنا وهذا هنا وهذا هو فلان ها كم يتقلب في الروايات وهو معروف لديهم هذا فلان وهو فلان وهكذا طب الخطيب منين أخرج موضح وهام الجمع التفريق من باب الرواية جاب تاريخ البخاري وجاب التواريخ اللي قبله قال هون أو في الروايات أنه هنا في التعيين أخطأ هذا فلان لا هو فلان وهذا فلان حتى اتهم الخطيب بأنه يريد أن يتعالى على السابقين هو يتعالى ولا بده يبين ما عنده يعني اتهموه أنه هذا في إظهار القدرات على النفس ليس هكذا الخطيب لو كان يريد ذلك لما رفع الله له ذكرا لما رفع الله له ذكرا لكن شوف ولذا لابد أن نحترم هؤلاء الأئمة ما نقول الله عرفوا أو لم يعرفوا لا والله هذه حقيقة سبة من سب السابقين يعني الذهبي وهو من هو ولما وقف على مسند عمر الخطاب بعلله لأبي علي المسر جسر كم تتوقعون 1200 جزء. أو 1200 ورقة، بعضهم يقول هذه أو طيب حتى هذه حتى 1200 ورقة يعني. شو هذا؟ سند عمر بن الخطاب؟ شو بيكون هذا؟ قديش الآن موجود؟ رحمه الله. ولذلك ثم ذكر مثال مروع لنا عن أبي بكر بن مجاهد، هذه اللي ذاك الوقت، أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السبستاني قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، شو بقول؟ حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله أبو بكر بن أبي داود، لاحظ مثل أبو بكر ابن أبي عبد الله أي صارت وهكذا. ها أبو بكر بن سليمان سير قلب. ثم ذكر أيضا عن أبو بكر محمد الحسن النقاش مفسر المقرن أنه قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. شوف جد له، إذا هذا من الأنساب، لذلك لما يرفعوا في السند يطلعوه بالنسب عفوا بخرجوه. هذه فائدة إيش؟ كتب الأنساب. والآن فيهم طلب العلم ما يقرأ كتب الأنساب، أحيانا لا يضبط لك التعيين إلا كتب النسب. وذكرت لكم قصة تذكروا ولا نسيتم؟ هناك راوي من الرواة اختلف العلماء فيه، هل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة، واختلفوا في الطبقة بين كونه تابعيا صغيرا أو تابعيا كبيرا أو بدريا. يعني شوف، وهذا خلاف قوي بينهم. أيوة أيوة، شوف السبب الاسم وعدم التعيين. يعني على كل حال وبعضهم يقولوا إما هو اثنان أو ويتركوا، دبر حالك يعني، دبر نفسك. وجدت أنا خليفة خياط ضبط بالطبقة، المحقق أكرم العمري أخطأ على خليفة، زاد بين معقوفين ورده إلى الأول، هو لم ينتبه أنه هذا غير الأول. مصعب الزبيري بيّن الفرق بينهما بالأمهات، وأمه فلانة وأمه فلانة قبل الدوائر الأمنية، يعني فرقوا بالأسماء باسم الأم، المحدثون سابقون فيها لشدة الاشتباه. شوف أحيانا يقول لك لا فلان هذا والذي يروي عنه فلان، فلان هذا لا الذي يروي عنه فلان، يعني من رواته يكثرون، ما فيش التعيين إلا كذا. أحيانا من بلد هذا كذا، ذكون في هذا مصر، أحيانا يختلف إما بالشيخ وإما بالتلميذ وإما بالطبقة وإما يعني بالبلد وإما بالأم، ما يدل على معرفة بالأمات ولا لا. ولذلك لما الإمام الشافعي رحمه الله التقاه ابن هشام وهو من النسابين الكبار تذاكر معه في الأنساب، الإمام الشافعي علم في النساب، وللأسف أن الشيخ بكر أبو زيد في الكتاب الأنساب طبقات النسابين في الطبعة الأولى ما ذكره فاته. فقال له دع عنك أنساب الرجال فإنها لا تفوت، يعني معروفة. فلما دخلوا في أنساب النساء بقي قطع وقف. هذا النسب، هذه المعرفة عظيمة. يعني عندنا الوالدة الله يرحمها في البلد بس تذكر واحد، بتجي بتسلسل العيلة كلها والأمهات والمدريش وتشلبكة كلها يعني. الآن راحوا هذولا مع علومهم، راحوا بعلومهم الله يرحمهم. فإذا قال قول الشافعي فلما ذكر، فلما بدأ قال له دع، دخلوا في أنساب النساء بقي قطع ولذا كان عندهم هذا الأمر. ليه؟ مثل هذه القضايا ليس عبثا. ولذلك الإمام تكتمل المعارف الحدوثية من كل وجه لا بد تفوته قضايا كثيرة جدا في هذا الباب. ولذا في الكتب الأنساب خاصة السابقة مثل كتاب بلادري ومصعب وابن حزم وابن قدامة وحذف النسب أيضا زبير بكاء وغيرهم، يعني فيها ما لا تجد في غيره. كتاب السمعاني أيضا وهو أصل كبير في هذا الباب مع كتب التواريخ، هذه أبواب لا يستغني عنها طالب العلم. طيب، وأما القسم الأول فمكروه جدا لما أكثر علماء ذموا من إيش؟ من أي جهة؟ لأنه بعد الطريق وتعبهم، لكن تعاملوا معهم خاصة شعبة من أشدهم ذما له، مع أن اتهم بأنه كان يفعل ذلك، يعني ما سلم. مين أخذه لنبز المحدثين في هذا؟ الكعبي صاحب عرفت قبل الأخبار معتزلي له كتاب في الرجال، أكثر ما نبز المحدثين في هذا الباب في التدليس. ومن الكرابيسي أخذ يعني كتاب الكرابيسي المفقود تجده في هذا الكتاب، معظمه في كتاب الكعبي مطبوع مطبوع واحتاج إلى يعني شغل كثير، هذا الكتاب يحتاج إلى شغل كثير. طيب، ثم ذكر عن الشافعي عن شعبة أنه قال تدليس أخو الكذب، عرفت قبول الأخبار، عرفت قبول الأخبار مطبوع مجلدين وجزء ومئة وعشرين لوحة من 120 ورقة المخطوط له كتاب في التدليس مش موجود عن المدلسين وكذا. الكعبي كله استوعبه أو مادته من عند الكرابيس وهو باب واحد. تدليس أخو الكذب، أي كذب؟ لا ما نقدر نقول خطأ، لكن هو يعني ما قدروا يقولوا كذب، لأنه لو كذب مشكلة تسقط العدالة. احنا قلنا وين مشكل هذا في الرواية، بأثر على الرواية بس ما بأثر على الراوي. ثم قال شعبة هذه القولة، هذه القولة هل تصح؟ يعني نقولها شعبة هي محمولة على الحال النفسي، لكن نقول لأن كذا من الكبائر، استغفر الله العظيم، من الكبائر، هل يقولها؟ إنما تحمل على الحالة النفسية، يعني يبدو أنه عند رواية يعني حصل له ما حصل من التعب والكذا، ثم يعني طلعت هذه في وقت غضب وقال مثل هذه الكلمة، وإلا مثل هذه لا ينبغي. لا، بل هو لم هو نفسه تركها، لأنه من أشد المدلسين تدليسا بقية، ومع ذلك إيش يقول؟ بحر لنا، يلا جيب لنا رواية بحير سعد، يعني أخذ حمل الرواية عنه. كيف؟ وهل ترك أصحاب الصحيح الرواية عن بقية أو الوليد المسلم أو غيرهما؟ سؤال، هل تركوا الرواية عن مدلس ثقة؟ هل تركوا الرواية عن مدلس ثقة؟ لا، لو كان جرحا لتركوها، في الكتب مليئة، إلا على طريق صاحب صحيح صحيح البخاري راح شطب الروايات لأنه ما له دخل في الصنعة يعني، صلى الله السلام. طيب، ثم ذكر ثم اختلفوا كم بقي للمغرب. طيب، ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، يعني هذا ليس مجروح يعني الجرح الذي أو لا، هذا يعني ما أحد من السابقين عده جرحا، ما أذكر أن السابقين قالوا إنه إيش، لكن هذا الكلام إيش عايش نحمله؟ نحمله على وصف الراوي به، لأجل الانتباه، ما منحوا له على أنه إيش جرح الطعن في العدالة، زي ما نقول القرآن في مثلا الوصف ببدعة معينة عشان ننتبه بس، أكثر من هذا لا، لأنه حتى هل البدعة ترد روايته؟ لا، هو موجود. إذن وكلمة مجروحا بذلك ليش يعني؟ أنه أدخلوه على الأوصاف التي ينبغي الانتباه لها في حوال الرواة، أما أن نعدها جرحا فلا، لأنه ما أحد رد الرواية يعني طعن في الراوي بسبب التدليس، لكن المدلس بسبب يعني كيف تحمل يبينه، لأنه لو طعنوا فيه ما احتاجوا أن يبينوا علل التصريح بالسماع، واضح؟ لو أنه كان مطعون فيه خلاص الرواية راحة سقطت، ليش نعتذر له ونقول لا هذا التصريح بالسماع من هذا المدلس غلط خطأ عليه لا منه، لأنهم يريدون يحموا عرضه من أن يجرح. أنه قلنا أنه لو قال وادعى فيما سمع فيما لم يسمع عفوا أنه قال خبرنا حتى شو صار سارق لص يسرق الحديث دخل على ضوء صار كذاب، واضح؟ وهذا ما يدل على أن المدلس غاية في التنبه لما سمع مما لم يسمع، بيعرف هذا كتابه بين أن هذا معلم عليه قد يكون يعرض كتابه أو سيسمع، اللي بيسمعه حاط عليه واللي ما سمعه معروف أنه ما سمعه، لكن الأئمة بفتش كتبهم بيعرف أنه هذا مدقق ما يقع منهم مثل ذلك. إيه؟ وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السمع ولم يبين، هذا مذهب مهجور ليس موجودا، هذا مذهب مهجور وهو أشد ما يقال، هذا يعني لغاية التطرف إذا صح التعبير. والصحيح التفصيل اللي عليه إيش جماهير المحدثين بل عليه أقل يعني معظمهم أن ما رواه المدلس في لفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل ماشي، هو قطاع خفي، وما رواه بلفظ مبين الاتصال سمعت حدثنا أخبرنا فهو مقبول محتج به إذا صح يعني واقع، لأن أحيانا قد لا يكون. وهذا لذلك السابقون بالنسبة لصيغ السماع في الروايات يعني ليس إذا وجدوا راوي المدلس روى بالعنعنة في موضع ثم روى بالتصريح في موضع آخر على طول يقولوا هذا فيه تصريح وقبله، لا، بدققوا هل هذا التصريح ثابت أو غير ثابت، إذا ثابت وهو يعرفون أنه سمع نعم، إذا لم يكن ثابتا يطعنوا فيه ما بيحملوه على ذلك، ليس كل تصريح يرفع مثل هذه الشبهة. وهذا اللي ينشأ اللي قلنا عنه علل، وهذا ابن رجب تكلم عنه كثير الأفاضل ابن رجب وفي كتب العلل المليء. سمعت حدثنا أخبرنا أشبه أي صيغة تدل على السمع، لأنه أحيانا بعض الصيغ يظن أنها تدل على السمع وليس كذلك، لما نقول أن فلان يحدث أو أن فلان أخبر أو أن فلان قال أخبرنا أن فلان قال أخبرنا أيوة، نقول لما نقول أن فلان قال أخبرنا سمع لا، أن فلان قال سمعته شو صارت قطاع موهمة للسماع ليس، ما قال أخبرني فلان أنه سمع قال كذا، لا، أن فلان قال هو قال أخبرنا هو قال حدثنا هو قال سمعته، بس مش أنا سمعته في واسطة، شفتوا كيف؟ أو أن فلان يحدث عن فلان أنه قال أو هكذا. إذن هو ألفاظ لك هذه تكثر، فليست يعني إذا رأينا هذا الفعل ونتصرف فيه على أنه على طول نأخذه على لا، لابد من الانتباه إلى الصيام، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذن هذا الأمر جعل العلماء ينتبهون إلى الصيام ويعتنون غاية الاعتناء بصيغة تحمل الأداء، يعني باب التدليس هو الذي جعلهم يدققون كثيرا صيغة التحمل، يعني من أول، لكن من أجل قضايا الاتصال والانقطاع والصيام وأيضا أنواع الصيام، كل هذا صار محل تدقيق عند العلماء، ولذلك انتبهوا إلى كيفية الصيغة. يعني ما غرتهم أحيانا الصيغة وحدها، لا، بل يدققون فيها. ثم ذكر قالوا في صحيحين غيره من الكتب المعتمدة من الحديث هذا الطرق كثير جدا، كثير جدا، لو كان جرحا نجرح وين؟ كتبنا أصح الكتب على الإطلاق هذا القرآن. إذن قل هذا ضرب كثير جدا، أظن بحور الرواية شوية الذاكرة. إذن هذول بحور الرواية، بحور الرواية ذكروا في المدلسين، ذكروا فيهم. أين نذهب وكان جرحا؟ عشان إحنا نريد أن يقرر إنه هذا في الرواية ليس في الراوي. والله طبعا لما يكون واحد إمام مكثر من الرواية ورواياته أصح، هو غاية في الإتقان مثل قتادة ملاعمش السفيانين وشيء وغير ذلك، تفضل ويطرح برواياته. ها؟ وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإهام بلفظ محتم. الإهام باب واسع يفعل توب، شو المشكل؟ ما في مشكل. إهام صعب يتعب الناقد، هذا له أجره في الكشف وهذا له أجره في نشر الرواية. ولو كان الواحد لا يحدث إلا يعني على الباب الذي ما سمع فقط، كم يحصل؟ تموت الرواية، ذكوي يروي ثم ينشط غيره فيروي ويسمع وكذا تجمع الروايات فيحصل منها الحكم. والحكم أنه لا يقبل المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه فيمن عرفناه دلس وره، هو بقول ومن يعني دلس مرة فقد أبان لنا عورته، يعني اكتشفنا التدليس فصرنا ننتبه. لأن لما تكلمنا عن حكم العنعنة، من كان معروفا بالتدليس وهذا يدل على أنهم يضبطون الناس يعرفون هذا يدلس ولا ما يدلس، ويعرفون كيفية تصرف في الرواية كيف يروي، قال من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته، عاد نصير ندقق عليه في كل شيء. واضح؟ لكن حينما ننظر في تصرفات العلماء تجاه هذه القضية ما يجعلون من دلس مرة وفي رواية مثلا أو بعض الروايات كمن هو ديدن في الغالب، يعني والله أعلم أن يعني فعل المدلسين هذا أنه أحيانا يعني يشوفوا اللي قدامهم، تشوف كيف هم يستحقوا أن يجيبهم الرواية على الوجه ولا لا، وأحيانا كذا وأحيانا كذا، فهو يمازج في أفعاله. هذا واحد. الثانية أنه بالنسبة للمدلسين العلماء تكلموا عن طبقاتهم، يعني حجر لما قسمهم وقبله أيضا علائي، ننظر أنه من عرفناه لا يدلس إلا عن الثقات ضبطوا أمره، من لا يدلس إلا عن الثقة مثلا سفيان هنا حققوا رواية علي بن خشرم عنه، حققوا. طيب سمعته حدثكم أو سمعتم من الزور؟ قال لا، سمى لهم ثقة ولا ما سمى ثقة؟ سمى عبد الرزاق ثقة وعمر ثقة عن الزور. إذن عرفت عادته أنه يدلس عن الثقات، لكن يذكر الأسماء. قبلوا تدليسه، بعضهم قبل تدليسا. قال وهو نادر وقليل. لكن مثلا الثوري إذا أبهم رجلا أو دلس لا يدلس إلا عن مجروح. قال ليش؟ لأنه هو بقول عن نفسه إنه يعني مشكلته شهوة الحديث. شهوة يعني الشهوة بمعنى شدة رغبة في هذا العلم حتى خشي أن لا يؤجر عليه من شدة محبته ورغبته، فلذلك يعني ما يصبر عن الرواية حتى عن الظاهر، ما صبر حتى في الرواية عن الظاهر مع أنه في غاية الإتقان. لا، إذا قالوا لا يطرأ لا يدلس إلا عن غالبا يعني مجروح، مجروح فيه كلام ليست مشكلة. لا، ما هو يقول عن الرجل كذا إبهام، لكن أحيانا لا يعني يبين في الروايات الأخرى حاقه وهو متقن في غاية الإتقان. نعم، ثوري سفيان مع أنه في غاية الإتقان جبل في الإتقان والحفظ والضبط، لكن هذه قضية العامل اللي هي إيش؟ شهوة من شدة رغبتي وحبتي لهذا العلم، هذه واحدة. ولذلك خشي منه، خاف على نفسي من هذا أنه يلحق شيء في يوم القيامة رحمه الله ورفع الله له درجته. طيب، ولذا قالوا من كان نادر التدليس احتملوا نادر، من نسقط رواياته لأجل مثلا بعضها، ومع ذلك هذا النذر ما بقول والله إذا احتملوه بمشي الرواية التي فيها التدليس، لكن احتمل وبيعرف أنه لو روى بالعنعنة أنه هذا سامع أو لا يسمع. ولذا هذا التقسيم في الطبقات إلى الخمس التي قسم الحجر، وكان التأثير من أصحاب الطبقة الثالثة من بعدهم، هذا هو اللي عرف. يعني لذلك كلام الشافعي صحيح بين أبان عورتهم لمن دلس مرة، لكن لم يحملوا هذا على من، هذا واحد. ثانيا، بعضهم احتملوا تدليس أكثره إذا كان مكثرا عن شيخ معظم روايته عنده، لأنه بيقولوا أقل ما فيه لو لم يسمع من الشيخ في هذه سمع من جمع من تلاميذ ممن عرفه، ممن خاصة إذا كان ممن يدقق ويعرف يعني ما هو مغفل مثل الأئمة بيحتملوه. وهذا أيضا عشان يعني ما نقول والله هذه القواعد مضطربة، لا، العلماء حينما نقول يحتملون من يكثر عن مثل هذا لأنه في مثل هذه الرواية مستقيمة. واضح؟ أيوة. نيجي الآن إلى قضية الصحيحين. العلماء قالوا قول العنعنة صحيح محمول على السمع، هيك تقليدا نقولها، لكن دققوا فيها ولا ما دققوا؟ دققوا. وأصحاب المستخرجات أكثر المستخرجات تهتم بهذه القضية، لأنه قد يكون الطريق التي وقع فيها التصريح ليست على شرطه، والطريق التي ليست فيها ليس فيها تصريح على شرطه، فيخرج التي على شرطه وليس فيها تصريح بالعنعنة والراوي مدلس لعلمه بأن الرواية إيش فيها تصريح ولا يضره، لا تضر العنعنة هنا. أيوة، فنية، والنقد أكثر فنية. وهذا يعني يدلنا على يعني دقة ما كانوا عليه ودقة الذين تابعوا العمل أصحاب المستخرجات. لذلك الآن ما لو العناية يعني قائمة للاشتغال على المستخرجات كان كثير من النقد يقل. المستخرجات موجودة نجد نقارن نشوف، وهذا الاشتغال عليه قليل الآن، وهي من الكثرة بالمكان بالعشرات مستخرجات. طيب، ثم ذكر قضية وهي أما القسم الثاني والتشويق فأمره أخف، وفي تضييع المروي عنه وتوعيره لطريق معرفة على من يطلب الوقوف على حال أهليته. ثم ذكر قضية الكراهة عدمها. مسألة صحيح أمر أخف من ناحية، لكن أحيانا ليست كذلك. الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة نقول إيش هذا من التزين المنافي للإخلاص. هل الإخلاص نحن نعلمه؟ طيب كيف نتكلم فيه نحكم على الناس؟ سير لو قال منافي للورع ممكن، تورع عن هذا أفضل ممكن. ها طيب هم من أشد الناس ورعا وإخلاصا للثوري، كان يفعله. هو لا شك أن الظاهر له دلالة على الباطن، لكن قضايا الإخلاص والبواعث ما نستطيع أن نتدخل فيها، لأنه من الافتئات على حق الرب. هذا فيما يخص لا الكلام فيما في القلوب، ما بتكذب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علم أمورا كثيرة جدا وغيوبا كثيرة جدا، بيعلم بواطن ولا ما بيعلم؟ بيعلم؟ بيعلم أمورا يعلمها أمورا لا يعلم. والله يرحم السيوطي لما له رسالة الباهر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر، واضح؟ لا، ويعلم أمورا كثيرة جدا أمورا لا يعلمها الباهر. رسالة إيه دليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أذن لي أن أتحدث عنه، إذن هم هناك أمور لم يؤذن لهم. طيب ألم يخبر عن المنافقين مثلا؟ أخبر وسمى، وبقى الله عز وجل قال ولا تعرف أنهم ذلح القول، يعني منهم من عرف ومنهم من لم يعرف. طيب ومع ذلك قال يعني إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحم بحجته فأخطي له نحن ما أسمى، أنه الحقيقة كذا، واضح؟ في حديث اللعان معروف قوله، هو يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نيجي إحنا ندخل على هذا الباب نفسي، لأنه لو دخلنا على هذا الباب لا ليس ما يعني أسهل ما يكون تتهم النيات، هذا وهو ما بدك دليل عليه تقول، لكن القدرات تستطيع تثبت هذا صح هذا خطأ هذا صواب خطأ سنة وبدعة، تقدر تحكم. لكن اللي في النيات الناس بصلوا صلاة واحدة، واللي في القلوب متفاوت. واحد ممكن يظهر كلام يقول هذا مرائي هو غاية في الإخلاص، واحد ثاني يقول هذا مخلص هو غاية في الرياء. يعني ولذلك لا ندخل في باب النيات، إذا فتحنا الباب تدخلنا في شيء ليس لنا. لمن؟ لك. هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؟ ليش؟ لو فتحنا الباب نفسيا. لكن لما نقول إن والله هذا يعني ينافي الإخلاص، يعني هذا يحمل على لا يكون أحيانا غيرتنا على أمر أو على حرمة من حرمات الدين أو على أمر من أموره تحملنا على الخطأ في إيش؟ في التعدي في الحكم عليه. لابد من التوقف عند ما يجوز ما يعني التوقف عند حدود الله وعند ما يجوز لنا الكلام فيه، أما ما وراءه فلا. ولذلك ما حصل من المدلسين، هاي روايات مليئة بالكتب، لو كان منافي الإخلاص أمات الله علمه، أمات الله علمه، فما بنقدر نحن نحكم على الإخلاص، هذا لله. قد أقول الله لا ينبغي، لكن لا أحكم عليه، لأنه فعل القلوب. لا ملك لا بيعرف عنه الملك من الملائكة ما بقدر يكتب هذا مخلص هذا مرائي، يكتب العمل، لكن اللي في القلوب الله اللي بيحاسب عليه وهو الذي يعلمه إنه هذا مخلص أو غير مخلص. كم من الناس يظهر في كلامه أنه غير مخلص وعند الله هو كذا، والعكس ولكن كانت القيامة خافضة رافعة، ذلك يوم تغاب، الناس بجوز مغبون بحاله أو أنك مغبون بغيره، يوم تغاب خافضة رافعة. ولذا لا يعني هذا باب لا ندخل فيه. مكروه ماشي مكروه، لكن ليس المكروه يعني يدل على مكروه يا داخل حد خلاف الأولى، لكن قد يكون ما يترتب عليه أعظم مما هو، فيفعل ولا ما يفعل؟ يفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى وما فعل؟ قبلة المسلمين، قبلة المسلمين ها؟ شو قال لعائشة؟ لولا أن قومك حديث عهد بكفر لقضت البيت جعلت على بابك. ترك ولا ما ترك؟ ترك. لا حكمة ولا ما حكمة؟ سعد بن الزبير لما تولى الحجاز جعله، جاء الحجاج رجع على بكر عليه في الجاهلية، رجع على بكر عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي لليوم. لحكمة ولا ليست لحكمة؟ لحكمة. لا تظن أن ما يكون خلاف الأولى يعني لازم من الأمور كلها على مسطرة تمام، لا، إلا أن تغمضوا فيه، لازم من إلا أن تغمضوا فيه يلا، وإلا نعم. فلذا هذه هذا باب كبير. وذلك قد يقول قال ليش هذا المدلسين فعلوا كذا؟ لولا أنهم فعلوا كذا لما كان كذا، لله حكمة. لله حكمة ولا مو حكمة؟ حصل. وكم نتج عنهم من أمور مهمة جدا بسبب مثل هذا الفعل الذي نحن نأخذه عليهم، لكن الله أقام علوما بسبب هذا، علوم قامت، أسواق للعلوم بسبب هذا الفعل رحمهم الله. ولذلك الباب حقيقة يعني مدام وقع والعلماء فعلوه ورفع الله لهم أقدارا لا نستطيع لا أن نفسره على الوجه الحسن الجميل، لا نفسر على الوجه الثاني، لأن النتائج كانت ثمراتها أحسن ولا طيب لا. فعسى أن تكره شيئا طيب، هذا هو تفضل. لا لا يلزم أحيانا، بس أحيانا البقاء دال على الصلاح، صلاحية. إيه لا لا أحيانا على الصلاحية، يعني بعض الكتب مثلا كتب الجاحظ وهو من هو لصلاحيتها ونفعها أبقاها الله عز وجل، فيها نفع ولا ما فيه؟ إلى اليوم لنفعها، واضح؟ هل هو مخلص أو مش مخلص؟ ما نقدر نحكم عند الله وليس لنا. المهم أنه مدام حظيت بالقبول، يعني بعض الناس في وقته يكون غير مقبول ثم يكتب له القبول فيما بعد، دل على إيش؟ أنه البذرة صحيحة ما ماتت، كلمة الحق لن تموت لأنها من وحي الله الذي يلقيه الله على الألسنة أو في القلوب، ما بيموت مدام حق ما بيموت، وقد يأتي على لسان غير يعني ويكون حقا فيمشي بينهم. هذا أمر معروف، يعني البخاري مات طريدا، ابن حبان مات طريدا، وابن جرير طينوه، والنسائي رفسوه، وابن تيمية سجنوه، كلهم طلع له لا يلزم. وبعض الناس كان مشهورا فمات ذكره، هذا ايش السبب؟ انه الله عز وجل يجعل القبول، لذلك يعني في قبول، إذن الله عز وجل يضع القبول في الأرض على تقبل في السماء، هذا هو. طيب قال فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه. الحمد لله أنه ما ضاع شيء، يعني هذا يعني الكلمات هذه قد أحيانا لا ندقق فيها، وتوعير لطريق معرفته نعم وعرنا الطريق، لكن لم قد ما كانت العرز الله نهى أكثر، فجاء ثمر أعظم. طيب، على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، أليس في هذا بذل، بذل لجهد يعني يؤجر عليه فاعله؟ طيب خلاص لا. ويختلف الحال في فراء ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، ماشي، قد يكون غير ثقة وقد يكون ثقة ثبتا، لكنه لا يحب أن يكثر من ذكري فيلون، أو يريد يعني بيان حاله لغيره. ألم يفعل هذا كثير من مثلا أذكر عبد الرزاق بن همام أسلم يروي عن إبراهيم بن أبيه، أحيانا نقول الأسلمي، أحيانا نقول الأسلمي، فيشتبه بالكلبي، شوف، وأحيانا يقول أبو إسحاق الأسلمي غيره، أحيانا إبراهيم، أحيانا أبو الذيب، أبو إسحاق، أبو إبراهيم، أبو معاوية كمان، ومدري يعني أشياء كثيرة. شوف راجعوه في الموظف أو هاي الجانتر، أظن ذكر 9 أو 13 على ما أذكر 13 يعني هذا كله يبين لنا تعامل علماء. من أشدهم في هذا الباب اللي قالوا عن مروان بن إيش، مروان معاوية، مروان معاوية يعني هذا فن أتعب العلماء في تدليسه، مروان معاوية أتعبهم في تدليسه، وذلك تفضل جهدكم رحمهم الله ورحمة الناس. أو كون متأخر الوفاء قد شارك في السماع منه جماعة دونه، مثل ما حصل في رواية سفيان عن عبد الرزاق. ليش؟ لأن العلماء من عادتهم أنهم لا يحبون التحديث عن حي أو عن شيوخهم الأحياء، إما شيوخ الأحياء، فكيف بي إذا كان نزل عن قريب؟ لا بد يدلس. مالك كان يقول عن بعض أقراني حدثني الثقة عن فلان، خلاص قوله هو ابن إدريس أو غيره، مثلا عبد الله بن إدريس أو غيره، يعني إذن ما يجي باسمه. الشافعي ليش كثر عنده الإبهام؟ بسبب هذا، احتاج الرواية وبعضهم أحياء، شو أسوي فيهم؟ بعضهم أحياء واحتاج إلى الرواية، شو يسوي؟ يبين الثقة أو بعض أصحابنا أو خلاص دبروا حالك ودوروا طلعوا. لا هو لا هو صحيح لا تبنى، وهذه قضية. والثانية يخشى أن يكون الشيخ قد ينسى فينكر الرواية فقع الوقت طالب في الحرج. يعني أحيانا تيجي أنت بتروي عن شيخ كلام متوثق 100% إنه قال لك إيه، تيجي تقول عنه وروح بيسأله يقول لا ما قلتش، شو صرت أنت؟ إذا قالوا لا تحدث عن الأحياء، طبيعة العلماء ما تحدث عن الأحياء، ما بيجيب الروايات عن شيوخ إلا بعد ما يموتوا، دبروا حالكم. لأنه لو حدث عن الأحياء والشيخ موجود وقريب يتركوه روح الشيخ بيروا الرواية بطلع أوت، صح؟ مش يعني هو بيطلع علمه ما بيظل له شيء، ما يبقى له، خاصة إذا يعني الشافعي ما جلس للتحديث، جلس للتفقيه، الرواية بابها ثاني، احتاج إلى الرواية من أناس ما زالت يعني ما زالوا أحياء، شو يسوي؟ ها؟ بده يبهم اللي ماتوا، راح الله يرحمهم بتذكرهم بعدين، هؤلاء ايش أعمل فيهم؟ تقدمت وفاته الأخوة، ما جلس للرواية، ما جلس، إنما الرواية التي في كتبه بسبب الفقه، بسبب الفقه. هذا واحد من الأسباب. يعني أسباب صغر الراوي صغر الشيخ. هو يعني هذا الشيخ هو تأخر ها أو لذلك أتعبه المعمرون أحيانا. من يعمر يتعب ثلاثين ليش؟ لأنه يلحق الأحفاد بالأجداد. تفضل. يذكرونها بس هذه إيش ملح، ويذكرونها للتنبيه على فضل التلميذ للتنبيه عليه، ويفعلونه أحيانا لكن ليس العادة. هذا بجيبوه برواية ثنتين ثلاث كذا، لكن كله لا يبقى شيء. يعني هذا لابد أن نفهمه سبب الحامل له، صغر الشيخ أو كونه تأخر أو واحد شاركه معه، شو يسوي فيه؟ يذكر عن قرينه. وهذا يعني لما يذكر عن قرينه وما كما قال عبد الرحمن مهدي لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوق عمن هو مثل عمن دونه، هذا إيش؟ ما يأنف. لكن لما بده يجي يروي كيف بيصير؟ إذا في من حدث ونسي يروي عن تلميذه عن نفسه عن كذا عن شيخه. شوف يعني بيروي عن تلميذه يقول حدثني ولا أني حدثته، رجع صار الشيخ تلميذ الشيخ. شوف كيف؟ ليش؟ يقول أنه نسيت وواثق بي أن كذا أن فلان حدثني كذا كذا كذا. شو صارت الرواية نزلت والنزول ما بحبوه؟ هذه لأحوال معينة. طيب بقية الحال يكون روايته عن فلان راح هو صار فلان، نعم، أو كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة أو هذا في غير الثقة. لكن في الثقة قلنا إذا ما في إمكانية الاتصال تصير إيش؟ تسوية، تسوية من غير تدليس تنفهمها. يعني لما يروي يعني مالك بروي عن بعض شيوخه عن عكرمة عن ابن عباس من شيوخ الذين لم يلقوا ابن عباس مثلا. لو الزهري لقي ابن عباس؟ لا. لما يسقط عكرمة شو صار؟ صار تسمية من غير تدليس. عكرمة ثقة لكن للمذهب ما بده يذكر لخلاف بينه وبينه، ويعرف يقول هذا هنا عكرمة الرواية عنه ما في عن غيره أصلا. فلان عن فلان في عن لابد دون عن عن شو بتصير؟ أيوة. فهو أسقطه، ولذلك في تدليس. الآن في الحكم لما نيجي على الأحكام في قضية التدليس، هل المتابعة تنفع في باب تدليس الإسناد؟ يعني واحد مدلس وعن عن روى، جاء قرين له وروى بالتصريح، تنفع المدلس؟ لا. مفهوم؟ طيب يعني هل متابعة أقرانه المدلس بالتصريح بالسماع عن شيخه ترفع تدليسهم؟ لا، إلا في حال واحد، تدليس التسوية. أسوأ أنواع التدليس ينتفع به بالمتابعة. شفتوا شو الفرق؟ وهذا من العجائب. واضح المسألة؟ ليش؟ لأنه إحنا في تدليس التسوية خايفين من الإسقاط. لما جاءت المتابعة من زملائه عن شيخه إلى من فوق عرفنا أنه ما فيش إسقاط. إذن انتفعت الرواية ولا ما انتفعت؟ والراوي أنه ما أسقط ولا لا؟ فهمنا؟ في شر أنواع التدليس تنفع. تفضل. لا ما أسقط، مو المتابعة بيّنت على أنه ما أسقط. لا هو متها، هو موصوف بها لما قالوا بالجرح ما جرح، يعني وصفه بها، وصف بأنه يدلس تدليس تسوي مثل بقية مثلا. ثم روى لنا الرواية عن شيخي وجاء من تابعه، احنا خايفين من اسقاطه لذلك ليش الحافظ الحجر يقول في تدليس التسوية لابد من التدقيق في إثبات السماع إلى آخر الإسناد، يعني ليس فقط في شيخ المدلس، يعني قد يقول في شيخي أخبرني وللعلة في من بعده فيسقط ما بعد شيخه، وشيخه ليس موصوفا بالتدليس ويأتي بها بالعنعنة، شو صارت الرواية الأصل فيها؟ شو صار في الظاهر؟ في الظاهر مستقيم غير الاستقامة، لكن حصل فيها إسقاط، ونحن مين اللي فعله؟ المدلس تدليس تسوية، جاب عن شيخه بصيغة السماء وسمع منه، وعن شيخ شيخه الضعيف في من فوقه وجاوب العنعنة أسقط الضعيف هو، واضح؟ شو صارت الرواية اللي سموها تدليس تجويد أحيانا، يعني ذكر الأجواد وذكر ترك غيره، شو صار؟ صارت الرواية مستقيمة في الظاهر، صح؟ لما تيجي المتابعة، لأنه أوهمني بتصريحه بالسماع عن شيخه أنه خلص نسلمنا من تدليسه، وين صار العلة وين؟ انتقلت فيما بعد، ما انتبهت لها، النقاد انتبهوا لها، يعني لا يغرنهم تصريح السماع عن الشيخ في من يدلس إذا حصل في التسويع، لأنه قد يكون في من فوقه، لا بد من المتابعة للأخير. لكن لما جاءتني متابعة له من أقرانه وليس فيها إسقاط، يعني زي ما روى هو، شو صار؟ عرفت أنه لم يسقط. وضحت؟ بينما في تدليس الإسناد عموما المتابعة لا ترفع التدليس، لأنه احتمال أنه روى عن غيره ولم يسمع، لكن هنا رفعت الإسقاط، واضح؟ أيوة، المتابعة ليش؟ نفينا الإسقاط، واضح؟ لا، المتابعات تنفع للرواية بالعمومها، لكن ما بترفع، لا يرفع التدليس إلا التصريح، واضح؟ إلا في التسوية، إلا إيش؟ في تدليس التسوية اللي هو شر نوع التدليس، واضحة؟ إن هذه يعني كثير من الناس الميزان فيها يضطرب عندهم. طيب، ثم قال: وقد أو كون متأخر الوفاة قد شارك في السمع منه جماعة دونهم، هذه مشكلة، أو كون أصغر سنا من الراوي عنهم، نعم، يعني أحيانا قد ينبه على فضله فيروي، ولا غالب يقول لا يبعد عنه فيدلس، يعني يدلس على الشيوخ غالب، أو كون كثير رواية عنه فلا يحب الإكثار بذكر شخص واحد على صورة واحدة، زي قلنا كثرة ممكن تسوي 20، محمد بن سعيد قلنا قديش صار؟ 100، واحد صار 100، ها؟ يعني في زمننا في ناس ما تلقى كثيرا، الشيخ الواحد قديش يسوي؟ مثلا، صح؟ وهكذا إيه يعني طيب، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين، منهم الخطيب أبو بكر البغدادي، أبو بكر الخطيب حقيقة مكثر جدا، مكثر جدا من هذا، ويتفنن فيه ويدلل على شدة معرفته بشيوخه، وهذا يعني يبرع فيه الخطيب. رح يعرف تاريخه تفكرهم متعددين يطلع واحد. لا هو في الرواية غالبا يعني يجيب يعني موجود هذا رحمه الله. فقد كان لهجا به في تصانيفه، والله أعلم، ليس في تصنيف واحد، كل تصنيف واحد. والخطيب فيه عنده ما يفعله يعني اللي هو البخاري الصحيح، رواياته عن شيوخه يوزعها على كتبه ويندر أن تتحد، الرواية واحدة حديث لكن الشيخ يختلف في الكتب، إلا ما ندر إلا في ضيق المخرج. وهذا وجدته في روايات معدودة عند الخطيب يعني. أذكر يعني في رواية حصل فيها مثل هذا في الفقه والتفقه جاء بها لا هي جاء بها بس الشيخ مختلف لا اختلف ايه في المتفق والمفترق، وهذا كتاب عظيم جدا المتفق والمفترق. لا المؤتلف المختلف غير يعني المتفق والمفترق كتاب خطيب هو أوسع هذه الكتب يعني على الإطلاق. هو كتاب عظيم جدا حقيقة جهد. أنا ما أدري يعني الخطيب بغدادي وضع العلوم عند المحدثين وسهل له إيش فعل يعني بالنقطة الحافظ بالنقطة صدق كلمته معروفة. الحافظ النقطة لما قال كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتبه متى قالها هذه قالها شوفوا الكلمة شوفوا إنصاف العلماء شوفوا التقدير. والحافظ النقطة حافظ كبير شو بيقول يقول أراد أن قد ما يذكر الخطيب راح بده يصنف كتاب سماه الملتقط مما وقع على أبي بكر الخطيب من الغلط. هو الغلط يعني بده يتبع ايش غلط الخطيب اوهامه. يلا شو قال شوف الكلمه لما تيجي بعد جهد متتبع انا ترى بدور على سقطات الخطيب واغلاطه بتتبع اثرات ايوه بعد التتبع شو قال ترى كل واحد يحفظ مكانته كل من أنصر قال أنا أول دخلت بدي أطلع له أخطاء شو طلعت نتيجة كل من أنصر علم أن المحدثين عيال على الخطيب. شفتوا كيف هذا يدل على الدين ولا لا دين ما يقدر. قال أنا ما أقدر أقول شيء هذا يعني شوف الملتقط قال أنا بلقط وراه أبدأ طلع له أخطاء ما شرح حط خلاص يبني مجده على لا قال ترى يا جماعة أنا عرفت مقامي وعرفت مقامه. أحيانا لما تشوف أنت أحوالنا في المعاصرين ترثى لها بسبب أنه إحنا وين وهؤلاء وين ها؟ ماشي تتبع بس مش صدرك مليان كذا لا هذا كل ما قاعد بيطلع له غلط كل ما ايش هذا الخطيب. فطلعت النتيجة لصالح الخطيب على نفسه غلبه. اليوم لا كل ما يطلعه يفرح لا شوف هؤلاء الأئمة رحمهم الله ذلك صاروا ايوه هذول صاروا أئمة كبار يعني واحد يروح يتبع واحد يقول هذا الكلام ترى جماعة والله ترى ما في مثل الخطيب كلنا نتبعر وراه زي ما يقول المثل العام يعني زي تلقط وراء الحصادين ايش عنده يعني لما تنظر انت في كل باب الخطيب كل كتاب صنف صار نوع من علوم الحديث والخادم له ايش كتب الخطيب تصور يعني ها يعني في باب التدليس كم كتاب صنف للتدليس تصور موضح وأهم جمع التفريق متفق مفتر تلخيص المشابه بالرسم غنية الملتبس في بيان الملتبس اللي هو التفصيل المهم المراسيل الثاني كتب هذه كلها لتخدم هذا الباب. شوفوا التاريخ لأعظم يعني هو هذا الكتاب اللي شرب زمزم أحد نيات شربه لزمزم أن يحدث بتاريخ بغداد في المسجد الجامع وحدث وأن واحد العطش يوم القيامة واحد يحدث به وأن يدفن في تربة بشر بن الحارث جنب أحمد محمد معهم وأحمد طلب أن يدفن في تربة بشر فأخت بشر قالت والله انا هذا حاطه لي بس خلاص اترك لي زي ما اثرت عائشه عمر رضي الله عنه. فلما دفن حدث بتاريخ بغداد ودفن بجانب بشر قالوا والله عز وجل ان شاء الله يعطيه، مش معقول يعني ثنتين يزبطن والثالثه لا، يعطيه الثالثه، دل على الاخلاص ولا لا؟ العظيم. زواج ما تزوج، فكانت الكتب غايه في بقاء ذكره الى اليوم. ما لم يتزوج، لم يتزوج، لا لا مش قضيه، بس الخطيب بغدادي كان صاحب مزاج رائع، يعني صاحب مزاج الحديث شغله عن كل شيء. يعني لو كان، خلينا ندخل على الخطيب شويه، لو كان يعني مثل غيره ما حصل منه هذا التصنيف، ولذلك انقطع عن الناس فسكن في مئذنة المسجد، في المئذنة فوق بدوش حدا يشوف، الناس مقطوع عنهم، وبغداد حامية ففوق شو بكون براد مقطوع عنهم، ولو في زوجة بقدر يعيش فوق لا، بينه وبين كتبه في المئذنة فوق، ومعه فلوس يعني مش انه فقير، وأوصى بثروته توزع على المحدثين، ثروته تتوزع على المحدثين، فأبقى الله له كتبها. شوف هذه الكتب ما راح منها شيء، نعم بقيت كتب الخطيب والله عز وجل حفظها. السبب صدقه، صدقه. بعضهم يقول لولا كتب الصوري، ما وين كتب الصوري؟ ما فيش شيء يعني، جيب لي أثر ما في كلام. يعني أحيانا بعض الناس بلقي كلام على بعض الناس، لا يا أخي، واقع أكبر من الكلام الذي يلقى. رحم الله أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بغدادي رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة هذا الرجل آية من آيات الله، كان يعني هذا الحديث شغله، شغله رحمه الله. ويكفيه أنه كان ما في حديث يقال إلا لما يراجع فيه. الوالي في بغداد قال لازم ترجع للخطيب. لما جابوا له، جابوا الكتاب اليهود انه إلهم يعني حقية بكذا وكذا، قال كلام زور، اسقاط الجزية، لا كلام مزور، كيف مزور؟ قال في شهاد فلان ما كان اسلم، وفي فلان وكان قد مات، وضبطتوهاش يعني بده يجذب كل يتذكر مزبوط يضبط يدوزنها، بس ما ضبطتش معكم. قال خلاص كل لا ترجع عندك ودام، بس نظر فيه قال ما بزبط. ها صح إيمان رحمه الله رحمة واسعة. الله أكبر. أما خاصة الكتاب، يعني الكتاب اللي هو يا لا ينقضي منه العجب، كتاب التاريخ ماشي، كتاب يعني ما له مثيل رحمه الله، رحمه الله رحمه الله. ويعرف الإنسان قدر الخطيب بهذا الكتاب، يعني لو لم يكن للخطيب إلا هذا لكفى. وقد يعني الحمد لله أنه حفظ، وإن كان فات في مفقود منه شيء قليل يعني جيدة، لكن احتاج والله أنه يعني إن شاء الله يكون، يعني هي أحسن من غيرها لا شك، إيه كويس، لكن في الأحكام على الأحاديث يعني أخذ ورد، أخذ ورد. إحنا هم من النص، لكن هناك بعض الفوات في التراجم، واضح؟ في فوات بعض التراجم، مثلا ترجمة أكبر شيوخه، مثلا مين من أكبر شيوخه؟ ابن عين، وقد كتب البرقاني له ليقبله، وابن عين دخل بغداد لكن ليس له ترجمة، واستغرب البكري صاحب الأربعين من هذا وذكر له ترجمة مثلا. لا يعني يقول هل سقطت أو كذا، لا يمكن أنه ما يكون ترجم له. إيه وفرق بين الواردين وحدثوا فيها لابد، الواردين عليه من حدثوا بها لابد يدخلوا شرطه. فهذا يستغرب. طبعا كتاب الأربعين البكري كتاب من أعظم الكتب، 40 عن 40، وهذا حمل الذهبي على التصنيف في الطبقات، وكتاب فعلا كتاب خزانة علم. الأربعين البكري كتاب عظيم جدا جدا، اقرأوا شوفوا فيه من الفوائد ما لا تجده في غيره. رحمنا الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.